الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. قال: وحدثنا ابن المثنى ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي حا وحدثنا علي بن حجر السعدي ساق السند إلى أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحث المال. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. قال: وحدثني محمد بن معاذ حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قال: وأخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه، غير أن في حديث النضر: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة. وفي حديث خالد بن الحارث قال: أراه يعني أبا قتادة. وفي حديث خالد ويقول ويس أو يقول يا ويس ابن سمية. ما زال الكلام على بعض الأمور التي تقع في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة وعلاماتها. وكنا أمس الماضي مع حديث قتال الروم الترك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الأمة تقاتل الروم أو تقاتل الترك أو تقاتل أقواما يلبسون نعال الشعر. وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه جملة أحاديث بهذا المعنى: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وفي حديث أبي هريرة الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون أي يلبسون الشعر. وجاء في الرواية التي تأتي بعد هذا أنهم الترك. وفي حديث آخر لأبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم يبلغ به النبي حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الآنف، يعني عيونهم صغيرة وأنوفهم فطصاء. وفي حديث أبي هريرة الآخر: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم المجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وقد وقع هذا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقاتل المسلمون هذا الصنف من الناس عندما قاموا بتبليغ الدعوة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حملوا الرايات وقاموا بإبلاغ الدعوة وأدوا الأمانة التي أوجبها الله تعالى عليهم، لأن الله تعالى قال: وإنه يا محمد لذكر لك، هذا القرآن، ولقومك الأمة العربية، وسوف تسألون. يا جماعة العرب، يا من أنزل الله جل وعلا القرآن بلغته، هذه أمانة في عناقكم أنتم قبل كل أحد. قاموا بتبليغ الدعوة، وكانوا قد هموا بأن يتفرغوا لحدائقهم وحوائطهم ويدعون الجهاد في سبيل الله. فثرب عليهم أبو بكر رضي الله عنه، وأمرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن يشتغلوا بالدعوة في سبيل الله وأن يقوموا بالجهاد في سبيل الله. فوالله ما تمانوا، فتحوا بلاد الروم، فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد القبط. جاء الجيل الذي بعدهم، استمرت الفتوح الإسلامية إلى أن بلغت ما بلغت إليه، ووقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله جل وعلا طوى لي الأرض، وأراني الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد وقع ذلك حقا على أيدي أولئك الأبرار الأخيار، الجيل الذي كان عليه المصطفى، وبعد ذلك الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الثلاث القرون الأولى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قاموا بأداء الرسالة، استمر الأمر على خير قرون أخرى، القرن الرابع، الخامس، السادس. وبعد القرن السادس اشتغلوا بالفتوحات وترجموا كتب اليونان، واشتغلوا بالفلسفات، واشتغلوا بالعصبيات والنعرات، هذا قيسي وهذا تميمي، إذا تولى متولي لا يعين ولا يأتي إلا بمن كان من عشيرته وقومه وجماعته وتقاتلوا فيما بينهم وتفرقت الدولة الإسلامية عقب ذلك شذر مذر. نقل الله تعالى هذا الأمر إلى بلاد الأندلس، وذهب عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس وأنشأ بها الدولة الإسلامية التي تسمى الدولة الأموية في الأندلس. ويا ليتك تذهب إلى الأندلس وترى ما عمل الخلفاء المسلمون من حضارة وتقدم ومدنية وما إلى ذلك، الأمر الذي لا يخطر على بال. نقل الله تعالى الأمر فذهب إلى بلاد إفريقيا، وإذا ذكرت إفريقيا في السابق في كتب الجغرافيا المقصود بإفريقيا شمال إفريقيا، بلاد تونس، الجزائر، المغرب، حملوا الراية، توغلوا، دخلوا في الصحراء، وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وصلوا إلى بلاد مالي، إلى بلاد النيجر، إلى بلاد التكرور، وأقاموا الدول الإسلامية في تلك البلاد، رفعوا علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما مضت قرون طويلة إلا وهذه البقعة الأرضية دانت بالإسلام، ظهر فيها الإسلام، قرئ القرآن، سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ضمن ذلك بلاد الروم. بلاد الروم القسطنطينية التي تسمى اليوم إسطنبول كانت عاصمة لدولة روما، دار الملك العاصمة روما. فجاء ملك يسمى قسطنطين الأكبر واحتل هذه البلاد قبل الإسلام وسماها القسطنطينية. لما جاء الله تعالى بالإسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي لم يتوصلوا إلى تلك الديار. بعد ذلك تولى معاوية ابن أبي سفيان في زمن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، حملوا الرايات، ذهبوا إلى بلاد روما، إلى بلاد إسطنبول، ويوجد بقية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا قاتلوا، من ضمنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبره في القسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل مقبور بالقسطنطينية. لما ذهب إلى تلك الديار؟ أذهب للنزهة؟ أذهب سياحة؟ أذهب للنظر إلى المعالم وإلى الجمال، جمال الطبيعة؟ أو ذهبوا إلى تلك الأمصار والديار ليريحوا أنفسهم في وقت الصيف؟ لا والذي رفع السماء، وإنما الأمر كما قال ربعي ابن حراش وافد المسلمين. لما قامت المعارك بين رستم وبين المسلمين، أراد رستم أن يؤتى برجل عاقل من خيار القوم، فبعثوا إليه ربعي ابن حراش، رجل كما تعلمون عربي، إزار ورداء ونعلين وعمامة. وعمر رضي الله تعالى عنه أوصاهم بأن يتحلوا بخصال العرب، لا تغلبهم الأعاجم، اتزروا وارتدوا، البسوا الإزار والبسوا الرداء، اتزروا وارتدوا واحتفوا، امشي حفاة تارة وانتعلوا، البسوا النعال، علموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم الأعاجم. ذهب عليه عمامته إزاره رداؤه حتى أتى إلى مجلس رستم. المجلس فرشت فيه الفناطس وأتي بالوسائل وعمل له كرسي عظيم ليجلس عليه رستم. جاء هذا الرجل المسلم العاقل ومعه رمحه ومعه بعيره، فلما وصل إلى موضع المجلس أخذ وسادة من الوسائد وربط بها بعيره ومشى على الفناطق على الفرش الوثيرة ومعه رمحه يمشي ويغرز في الأرض حتى بلغ إلى رستم. لما وصل إلى رستم وإذا برستم على كرسيه أشار إليه أن يجلس في موضع، قال لا مع رستم على السرير. خار القوم، أشار إليهم رستم أن دعوه اتركوه. قال لهم ربعي أنتم الذين دعوتموني، إن شئتم جلست أو انصرفت لا نبالي. قال له رستم ما معناه؟ ما الذي جاء بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة طعام ارجعوا نبعث لكم الطعام. يا عرب ما الذي يأتي بكم إلى هذا الموضع وليس معكم إلا سيوف كالمجان؟ المجن الذي يجن به، سيوفكم القصيرة ماذا تفعل؟ نحن معنا الفيلة ومعنا وما إلى ذلك، فما الذي أتى بكم؟ لم جيتم؟ قال ما معنا؟ جينا لندعوكم إلى عبادة الخالق وترك عبادة المخلوق ولننقذكم من جور السلطان إلى عدل الرحمن. هذا الذي جابنا إلى هذا الموضع. انتهت المفاوضة، عودة لا يمكن، لا بد من الدعوة والقتال في سبيل الله. بين المسلمين وبين الفرس جسر، بحر، نهر، لا بد أن يعبروا إلى القوم عن طريق الجسر. فقال له رستم أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ أنتم تأتون إلينا أم نحن نأتي إليكم؟ قال له ربعي نحن نعبر إليكم، نحن الذين نأتي. ذهبوا لله، لم يذهبوا لنزهة يا أخي، ولم يذهبوا لإضاعة وقت، لا، وإنما ذهبوا وحملوا أولئك الأقوام إلى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتركوا تلامذة عظام في تلك الديار. إن أردت في كلام الله تبارك وتعالى فحدث ولا حرج، وإن أردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي والدارقطني والحاكم، واقرأ صحائف بأسماء المحدثين الذين رووا عن رسول الله وهم ليسوا بعرب، وإنما تلامذ لأولئك القوم، وإن كان في اللغة العربية وبلاغتها وما يتعلق بها فهذا سيبوي وهذا نفطوي وهذا ابن جني وهذا الفيروز أبادي وفلان وفلان وفلان الذين قعدوا القواعد والذين تكلموا باللغة العربية وبزوا على أهلها وفاقوهم من غير العرب. من الذي علمهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي لقنهم هذا الخير؟ لقنهم أصحاب محمد والذين أتوا بعدهم بإحسان، هذا الذي ذهب بهم إلى تلك الديار. ونحن اليوم نذهب إلى أي موضع ذهبنا إليه، والله لا يريد الواحد منا أن يذهب بالقميص، لا يريد أن يلبس قميصا فضلا عن أن يلبس عمامة، فضلا عن أن يلبس إزار، فضلا عن أن يلبس رداء، حتى لا يقال إنه مسلم أو يقال إنه عربي. لا بد يا أخي تشيك شوية، كرافتة وبنطلون وعدم صلاة وصيام وربما شرب خمر وربما ذهاب إلى مسارح وإلى إلى وإلى وإلى ما الله تعالى به عليه. أمثل هؤلاء هم الذين يدعون الناس إلى كتاب الله، وهم الذين يعلمون الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا والذي رفع السماء، وإنما يدعو إلى ذلك من آمن بهذا الكتاب وعمل بهذا الكتاب وجعل في قرارة نفسه أنه يدعو إلى الله، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فتحت بلاد الروم، روما بلاد القسطنطينية فتحت وأصبحت دار إسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد القرن الثامن التاسع أصبحت هي الدولة الإسلامية، الزعيم الخليفة من قسطنطينية واسطنبول وما إلى ذلك، ما عدا جزيرة العرب فإنها كانت تعيش تحت ظله. الخلافة لا تكون إلا في قريش، فالخلافة في مكة والمدينة وجزيرة العرب على وجه العموم عند العرب، ولكن تعال وانظر إلى رقعة العالم الإسلامي، من الذي كان يحكم ومن الذي كان السلطان في ذلك؟ الدولة العثمانية، إلى أن كان عهد الشريف الحسين ابن علي، وما بعد ذلك الأمر الذي نحن فيه. خلاصة الكلام أن الله جل وعلا قد مكن المسلمين من فتح بلاد روما، بلاد القسطنطينية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك أن هناك معلم موجود إلى يومنا هذا، وهو قبر أبي أيوب الأنصاري عند باب القسطنطينية. كل من ذهب إلى اسطنبول يجد مسجدا شهيرا معلوما بأن هذا قبر أبي أيوب الأنصاري. فمن أبو أيوب الأنصاري هذا؟ أبو أيوب الأنصاري هذا خالد ابن زيد الأنصاري الذي نزل النبي عنده لما قدم النبي المدينة، لما قدم النبي المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري، أقام النبي بقباء يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، قام من قباء يريد المدينة، بنو عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف، جملة الصحابة أخوال النبي من الأنصار يأخذون بزمام الناقة، يريدون أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: دعوها فإنها مأمورة، دعوا ناقتي إنها مأمورة. جملة الصحابة العظام الكبار من الأنصار لبسوا السلاح يتلقون النبي لينزل النبي عليهم، دعوها فإنها مأمورة، أتت وبركت في هذا المسجد، وكان هذا المسجد مربدا، حائط صغير فيه شجر نخل بعض قبور المشركين، ثم قامت الناقة وذهبت إلى الناحية الجنوبية الشرقية، موضع رمية حجر اليوم، وبركت عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فحمل أبو أيوب متاع النبي عليه الصلاة والسلام وجعله في بيته، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي أيوب الأنصاري حتى بنى هذا المسجد الشريف، وبنى دور زوجاته من ناحية الشرق، وزوجاته في ذلك اليوم عائشة وسودة، عائشة صغيرة لم يدخل بها، لا سيما عندما هاجر وأتى كان عمرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها 6 سنوات أو أكثر، تزوجها النبي ولها من العمر 6 سنوات، ولما هاجر أتي بها ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 9 سنوات، بيت لعائشة بيت لسودة، فكلما تزوج امرأة بنى لها دار، حفصة، زينب، صفية، غيرهن دور زوجات النبي. أما نزول النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر فكان في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، شهد العقبة، شهد بدر، شهد حنين، شهد الخندق، شهد الغزوات مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان يميل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك لما تولى معاوية وتولى يزيد وكانت الحروب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في غير جزيرة العرب، الذي قام بهذا الأمر العرب الذين كانوا في جزيرة العرب وبخاصة أصحاب النبي بالمدينة. هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الموضع الذي سمعت. أم حرام بنت ملحان امرأة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إليها في قباء ويقيل عندها، يعني ينام نومة القيلولة الظهر. خرجت إلى قبرص مجاهدة مقاتلة في سبيل الله، وحقق الله لها أمرا ذكره رسول الله قبل أن يموت، تحقق لها الأمر في زمن معاوية لما جعل معاوية الأساطيل البحرية تدخل البحر الأبيض إلى قبرص إلى تكريت. خرجت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وماتت هنالك. أقول تحقق ما قال النبي، ذهب إليها يوما بقباء وقال عندها واستيقظ وإذا به يضحك، قالت ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، جماعة من أمتي يمخضون عباب البحر ملوكا على الأسرة، كناية عن أنه يهيأ لهم مركوب مريح كأنهم على أسرة. قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام فنام واستيقظ وإذا به يضحك، ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فأعاد النبي القول إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين مع الأولين. مات رسول الله، تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية. في زمن معاوية ذهبت الجيوش الإسلامية إلى البحر الأبيض المتوسط للفتوحات الإسلامية، قفلت، أرادت الخروج أم حرام بنت ملحان فوقصتها راحلتها فسقطت ودفنت هنالك. وخلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره حق، وقد فتحت بلاد القسطنطينية وهي اليوم دار إسلام إن شاء الله، ولكن سيغلب العجم ويغلب الروم ويحتلون البلاد كما أخبر النبي في آخر الزمان، وتكون لهم الصولة وتكون لهم الغلبة. وسبب الغلبة على أي مسلم في أي موضع كان البعد عن الله، البعد عن الله، الكينون مع غير الله. لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة بالربا واتبعتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فستكون الغلبة مع الأسف، ويتقاتل المسلمون الروم في ذلك الوقت، فتغلب الروم مرات، وبعد ذلك يكون النصر للمسلمين. وهذا يقع في آخر الزمان، وبينما هم يحاربون الروم وإذا بالشيطان يصيح ظهر المسيح، المسيح، المسيح الدجال. وهذا ما يدلنا على أن هذا الأمر إنما يقع في آخر الزمان. وسيأتينا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو قريب، سأتكلم عليه قريبا إن شاء الله. وإنما هذه الأحاديث التي سردت عليك تدل على أن هذا الجيل، هذه الأمة من الخلق، سيقاتلهم المسلمون، وقد قاتلوهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصارت البلاد بلادا إسلامية. وفي آخر الزمان يقع ما يقع من التحلل والبعد عن كتاب الله وعن هدي رسول الله. المسلمون يقاتلون الروم، الروم يقاتلون المسلمين، وفي آخر الأمر تكون الغنائم وتكون الغلبة. بعد ذلك ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام تبعه المسلمون. وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم بالحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. يوشك يقرب ويأتي وقت على أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. القفيز نوع من المكيال. الروم، العجم، الأمة الكافرة تأتيهم بالجزية، تأتيهم بالأموال. ويوشك، قلنا من أين ذلك يا رسول الله؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. أولا كانت الغلبة للمسلمين، وكان المسلمون يأخذون منهم الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن عقب ذلك يمنع أهل العراق من القفيز والدرهم الذي كانوا يأخذونه جزية. ثم قال جابر يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار، والدينار معروف، ولا مدي ولا قمح يكال بالمد. يوشك ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. وأخبر في حديث آخر سبق الكلام عليه أنه أيضا يمنع أهل مصر الإردب، كانوا يأخذون من النصارى ومن أعداء الله جل وعلا الجزية يأتونهم بالإردب من القمح جزية، فيوشك يأتي وقت من الأوقات يمنع كل هذا لا يأخذه المسلمون. ثم سكت هنية جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عداء. الحديث اشتمل على أمرين: الأمر الأول إذا حصل الوهن والضعف من المسلمين، ووهن المسلمين وضعفهم لا لقلة مالهم ولا لقلة عددهم ولا لقلة جاههم، وإنما يصابون بالوهن والضعف والذل، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير. ولكن اسمع ما بعد لكن: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني عندما يوضع الطعام ويؤتى بالقصعة وانتهى ولم يبقى إلا أن يدعى المدعوون للطعام، عندما يقول صانع الطعام ورب البيت حياكم الله، يقوم الناس من غير انتظام، هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الجنوب، الكل يريد أن يأتي ليأكل، كذلك الأمم تتداعى على أمة الإسلام. والله قد وقع، ونحن نرشف ونعيش في هذا الأمر الذي ذكره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ما بلغه حديث لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، دين الإسلام يهودية، دين الإسلام نصرانية، دين الإسلام مجوسية، ما بلغ هذا عمر. بعد ذلك سمع عمر هذا الخبر: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. قال: من الذي قال هذا عن رسول الله؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. تعال يا ابن عوف، أنت سمعت هذا من رسول الله، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله. فما كان من عمر إلا أن كتب إلى يهود خيبر 170 كيلو عن المدينة: ابرحوا، اخرجوا، اذهبوا حيث شئتم، تذهبون إلى أذرعات، تذهبون إلى أي موضع، لا تقيمون، فإن خيبر من جزيرة العرب. جاء وفدهم يفاوض عمر: يا عمر، نحن أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر، أقامنا النبي عليها، ونحن نعمل في النخيل، وإذا ما انتهى الصيف قسمنا الغل بيننا وبين النبي، وصدقوا، كانوا يأتون بالنصف، يبعث النبي تارة عبد الله بن رواحة، وتارة يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يخرص النخل، بعد ذلك يأتون بالنصف عمال. فطلب عمر أن يؤتى بالصلح، ونظر عمر على الصلح، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها في خيبر ما شئنا، الأمر لنا، إذا أردنا أن تبارحوا وتخرجوا من خيبر خرجتم. قال عمر: هذا البند، نقركم فيها ما شئنا، فنحن لا نشاء أن تبقوا بعد اليوم. فخرجوا، ما قاموا ولا ولا ولا ولا أسبوع، لأن عمر إذا قال فعل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن نئن اليوم منذ عام 48 إلى يومنا هذا، ونحن في سلام، ونحن في صلح، ونحن في ذهاب وعودة وما إلى ذلك، ما هو السبب؟ السبب لينصرن الله من ينصره، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكفى. فإذا يمنعون القفيز، يمنعون الدينار، يمنعون الإردب، يمنعون كل ما كان بأيديهم. فإذا منعوا من ذلك وكان آخر الزمان وقامت الحروب الإسلامية مرة أخرى، دالت دولتهم وكانت الغنائم وانتصر المسلمون في آخر الزمان. فإذا ما أرادوا يكثر المال، ولذا الخليفة يحصل المال من غير أن يعد، ولا يوجد في ذلك الوقت من يأخذ الزكاة، الكل قد اغتنى، فاض المال ولم تكن هناك حاجة. ولذا سكت النبي هنيهة صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه يشير إلى أن هذا الأمر إنما يقع في آخر الزمان. ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده. قلت لأبي نضرة أبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر يكون بعد خروج المهدي محمد ابن عبد الله المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة، الذي ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم ويجد الناس يصلون خلفه وهو رجل اسمه محمد ابن عبد الله المهدي من أهل طيبة، يخرج إلى مكة ويبايع بين الركن والمقام، وبعد ذلك يذهب إلى بلاد الشام، وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء كما صح بذلك الحديث، ويجد الناس يصلون خلف هذا الرجل الصالح فيصلي معه، وبعد ذلك يتولى الأمر عيسى صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تولى عيسى الأمر يتولاه مجددا، لا يتولاه رسولا ولا نبيا، لأن نبوة عيسى انتهت بعدما رفعه الله تعالى إليه. ولهذا عيسى يحكم بالقرآن وبما جاء عن سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، ويقاتل عيسى اليهود، وتجري الملحمة المعمعة التي أخبر عنها رسول الله بين المسلمين وبين اليهود، حتى يتوارى اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر، وينطق الله تعالى الشجرة والحجرة فيقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، إلا شجر الغرقد كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقام العدل، يكثر الأمن، يفيض المال، فلا يوجد من يأخذ، ولذا يحثو هذا المال حثيا. ولا يمنع أن يكون رجل غير المهدي، رجل صالح يقيم علم الجهاد، يكثر المال، فإذا كثر المال يحثوه حثيا كما قال رسول الله رضي عنه، الذي يقال له الخليفة الخامس. فإن عمر بن عبد العزيز الأموي وقد يكون من آخر بني أمية رضي الله تعالى عنه، الذي أقام العدل على وجه هذه الأرض وأعاد الخلافة الراشدة رحمه الله مدة ولايته، ثم تولى بعد ذلك بقية الأمويين ثم العباسيين وما إلى ذلك. هذه أمور لا بد أن تقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومتى تقع؟ تقع في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، إما المسافة هكذا وإما المسافة ما بين هذه وهذه. ونحن الآن في القرن 15 وقد بدت بعض العلامات الصغرى، وأخشى أن تكون بعض العلامات الكبرى قد بدت، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نزداد تمسكا بديننا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. فإذا ما دامت الساعة قريبة، على المرء أن يصلح نفسه، أن يصلح أهله، أن يصلح ولده، أن يصلح مجتمعه، أن يصلح بيئته، أن يلتزم بكتاب الرب جل وعلا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه. لكن العلامات الكبرى التي هي طلوع الشمس من مغربها، وظهور الدابة، وظهور ياجوج وماجوج، ونزول عيسى، وخروج الدجال، هذه ستقع في آخر الزمان، وإذا ما برزت الأولى تتابعت الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام مسلم حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. وفي رواية ابن حجر: يحث المال. رواية أخرى عن أبي سعيد وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد بمثل الحديث الأول. إذن هذا أيضا نوع من أنواع الأنواع التي تقع في آخر الزمان، وهي تدل على قرب قيام الساعة. ثم قال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني من هو خير مني، أبو قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بوس بن سمية، بوس بن سمية، تقتلك فئة باغية. هذا أمر وقع لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، والخلاف عند أهل العلم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عام غزوة الخندق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم أن بنى المسجد. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الكلام جرى من النبي عليه الصلاة والسلام يوم بناء هذا المسجد. وقد أشرت سابقا إلى أن النبي هو الذي أسس هذا المسجد، اشتراه، وقال لأصحابي الحائط: ثامنوني حائطكم هذا. قالوا: يا رسول الله، لا نريد إلا الله، لا نريد له ثمن. بعد وصوله المدينة بأيام فشمر عن ساعد الجد، وشمر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وآتوا بالتراب وعملوا اللبن، وبنى النبي المسجد، بنى أسفله من حجارة وعلاه من اللبن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السقف من الجريد وجذوع النخل جعلها سواري، الارتفاع إلى مقدار هذا الزيق الأصفر الأعلى، إذا صب المطر وكف المسجد ليس هناك بسط ولا حصباء، وإنما يسجدون على التراب. أسست هذه الجامعة وهذا الجامع الذي بناه النبي بيده، وأصبح هذا الجامع أو هذه الجامعة، وكلمة جامعة أنا أرى أنها قليل في حق هذا المسجد. أي جامعة؟ كل جامعات الدنيا لا تبلغ ذرة مما أدى هذا المسجد، وكل المساجد وكل البلاد الإسلامية عالة على هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني تفتح القرى وتدخلها في الإسلام. من ضمن تلك القرى مكة المكرمة، ما كانت دار إسلام إلا في السنة 8 من الهجرة، فتحتها مدينة رسول الله. وفي هذا الموضع وفي هذه الروضة وعلى هذا المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم ويربي أولئك الأفذاذ، أولئك الأبرار، أولئك الأخيار الذين حملوا الرسالة وأدوها على أحسن وجه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وفي هذا الموضع ما بين المنبر والبيت وهو روضة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تعقد الألوية التي ذهبت إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب وما إلى ذلك. هذا المسجد اشتغل فيه رسول الله، واشتغل مع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكانوا يحملون اللبن ويحملون الطين ويحملون جذوع النخل، ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذاك عمل مضلل. ويومها كان عمار بن ياسر ابن سمية، أمه سمية وهو عمار ابن ياسر، يحمل لبنتين على كتفه، لبنة له ولبنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عمار وهو يحمل لبنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بؤس ابن سمية، كأنه يقول: ويح ابن سمية. وفي رواية أخرى: ويح عمار ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية. وقد وقع ذلك كما قال رسول الله في حروب صفين، عندما أتى جيش الشام الذي بعث به معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وجرى قتال بين علي رضي الله عنه وبين جيش الشام الذي بعثه معاوية رضي الله تعالى عنه. وأنت تسمع أنني عندما يمر اسم معاوية ترضى عنه لأنه صحابي، ولأن هذه الحرب التي قامت بين علي وبين معاوية كانت اجتهادية، الذي على الحق علي رضي الله تعالى عنه، بدليل أن عمار مات وهو في صف علي بن أبي طالب، والأدلة على ذلك كثيرة. معاوية اجتمع علي بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان، فما الذي منع معاوية رضي الله تعالى عنه أن يبايع؟ ما بايع لأمر، قال: نحن نريد أن يؤخذ بدم عثمان، الذين قتلوا عثمان يقتلون، وقد مضت مدة من الزمن ما قتل علي رضي الله تعالى عنه. يقول: الوقت وقت فتنة، ثوار أتوا من كافة الأقطار وحاصروا الخليفة في بيته وقتلوه، فإذا ما قمنا بقتل زيد وعمرو وبكر يقع ما يقع، فنحن ننتظر حتى يهدأ الوضع، فإذا هدأ الوضع قمنا بعدما نعلم ونتأكد أن هذا وهذا وهذا، فنقيم الحد عليه. فجرى ما جرى مما أراد الله أن يجري، والذي جرى ما لنا دخل فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وإنما علينا أن ننظر إلى عيوبنا نحن، ونسأل الله أن يقومنا على الصراط المستقيم. أما ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلا دخل لنا فيه، وإنما نتأدب بما أدبنا الله جل وعلا به، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم مؤمنون اشتركوا مع رسول الله في بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان وأبلوا البلاء الحسن، ووقع هذا الأمر وهو فتنة وبلاء أراد الله تعالى أن يقع، وكل منهم متأول، إذن أمرهم لله. إذن أنا ما لي دخل وأتكلم، أنا أنظر في عيوبي، أنا أشتم علي بن أبي طالب أو أشتم معاوية بن أبي سفيان أو عمار بن ياسر أو الزبير أو طلحة، يا أخي من أنا؟ لست في العير ولا في النفير، بل أسأل الله ألا يظهر عيبي، فلو أظهر الله تعالى عيوبنا لما سلم علينا مسلم ولما نظر إلينا أحد. نأتي إلى هذه القمة، هذا العلم، هذا الكوكب اللماع، وهو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ونجعل نلوك بألسنتنا أولئك الأبرار الأخيار؟ لا والله. فإذا ما وجد من يلوك لسانه ويتجرأ إلى سب هؤلاء الأبرار دل على أن في قلبه غل، حقد، حسد على أولئك الأخيار الأبرار. أما المؤمن فيتأدب بأدب الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثاني كذلك بمثله. الحديث الثالث: أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني وهو أبو قتادة، وفي حديث خالد بن الحارث قال: أراه يعني أبا قتادة، وفي حديث خالد يقول: ويس أو يا ويس بن سمية تقتله الفئة الباغية. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم.